ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثمان آيات من سورة النساء هي خير للناس مما طلعت عليه الشمس. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: خمس آيات من سورة النساء ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. ثم ذكر الخمس آيات دون الآيات الثلاث عباد الله: سورة النساء سورة بدأها الله عز وجل يذكر الناس بأنهم قد خلقوا من أب واحد هو آدم عليه السلام، وأنه قد خلق من آدم حواء، ومن هذين الأبوين خلق بشرا كثيرا وبثهم في الأرض سبحانه. يذكرهم بأن يتقوا الله ربهم ويتقوا الله عز وجل في الأرحام أن يقطعوها. ثم بدأ سبحانه وتعالى بحق الضعيفين، بدأ بحق اليتيم، ثم ثنى بحق النساء. قال صلى الله عليه وسلم: أحرج حق الضعيفين، أي أضيق وأشدد في حق الضعيفين المرأة واليتيم. هذه رحمة من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أرحم عز وجل بالولد من والده. اسمع قول الله في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم. رب العالمين يوصي الآباء والأمهات بالأولاد: يوصيكم الله في أولادكم. وفي كل آية يذكر الله عز وجل علمه وحكمته، ويذكر مغفرته ورحمته، ويذكر عز وجل أن علوه وعظمته سبحانه وتعالى، ويذكر عز وجل أنه سميع بصير، وأنه عليم خبير، وأنه بكل شيء شهيد، ليراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى. هذه الآيات يا عباد الله تحتاج إلى تأمل، وإن كانت كل آية تحتاج إلى استفاضة وإلى خطبة مستقلة، ولكن نتكلم عن المعنى الإجمالي، عن المعنى المجمل الذي نريد أن نخرج به من هذه الآيات الثمانية. قال ابن عباس: قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. آية كلها رحمة لمن تأملها. لم يتركنا ربنا سبحانه وتعالى لأنفسنا، لو تركنا لأنفسنا لتركنا إلى ضيعة، وإنما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى وبين لنا طريق السعادة ومنهاج الحياة سبحانه وتعالى، بين لنا الطريق المستقيم. قال سبحانه: يريد الله ليبين لكم، أي مما أحله وحرمه. فما أحل الله عز وجل لنا إلا ما مصلحته خالصة أو راجحة، وما حرم علينا إلا ما مفسدته خالصة أو راجحة. بين الله سبحانه وتعالى لنا بما أحل وبما حرم، كذلك بين لنا شرائع الأنبياء قبلنا، وبين لنا قصصهم لنقتدي بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ويتوب عليكم، الله سبحانه وتعالى يريد لنا بما شرع أن يتوب علينا وأن نرجع إليه وننيب، وأن نعبده وحده لا شريك له بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عليم حكيم، علمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، وحكيم فيما شرعه وقدره سبحانه وتعالى، فما شرعه على مقتضى الحكمة التامة والخبرة التامة سبحانه وتعالى، هذا ما يريده الله بنا. والله يريد أن يتوب عليكم، أي بما شرع سبحانه وتعالى، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي ممن يريدون أن يتبعوا أهواءهم وشهواتهم وملذاتهم. ماذا يريدون لكم أيها المسلمون؟ يريدون لكم أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرفوا عن صراط ربكم المستقيم، فإياكم وإياهم، إياكم وإياهم. هناك من يدعو إلى هواه، وهناك من يدعو إلى خلاف صراط ربنا المستقيم، والله يدعون إلى صراطه المستقيم. فمن نتبع يا عباد الله؟ إن الله يهدي للتي هي أقوم، ويريد الله أن يخفف عنكم، رحمة من الله، يريد الله أن يخفف عنكم هذا الدين، ولله الحمد دين التيسير، شرعة التيسير لا حرج فيها ولا ضيق، الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير. بعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، علم الله عز وجل ضعفنا فشرع لنا ما يناسب ضعفنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفنا الله إلا ما في وسعنا وما في طاقتنا. الله سبحانه وتعالى من رحمته رفع عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على الذين من قبلنا. كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب بالليل وجد على بابه مكتوبا كفارة هذا الذنب، وإذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة لا بد وأن يقرضه بالمقراض. فانظر لرحمة أرحم الراحمين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سترنا الله لم يفضحنا، لم يكتب على أبوابنا ذنوبنا التي عملناها بالليل، إنما سترنا عز وجل، وهذا من مغفرته ورحمته سبحانه. والنجاسة تزال بالماء، لا أن يقطع مكان النجاسة، كل هذا من التخفيف. وقد فعل رب العالمين، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، لذلك شرع الله عز وجل لنا ما يناسب ضعفنا، خلقنا ضعفاء في أنفسنا وضعفاء في عزائمنا، فشرع لنا سبحانه وتعالى ما يناسب ضعفنا. له الحمد سبحانه، نحمده ونحمده عز وجل على تشريعه، وعلى أنه ربنا، وعلى أنه هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا رأى العبد ذلك أحب ربه من كل قلبه، وعظمه وانقاده وذل وخضع، وكان عبدا له يسير في طريق العبودية، ويسأل ربه أن يرزقه حسن الخاتمة. ومن الآيات التي هي خير للناس من الدنيا وما فيها قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. الصغائر الله عز وجل يغفرها سبحانه وتعالى، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفره ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفره ما تقدم من ذنبه، أي الصغائر. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفره ما تقدم من ذنبه أي الصغائر. وهكذا في كل حديث جاء في فضل عمل صالح غفر له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر. وأما الكبائر فهي كل ذنب متوعد على فعله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذنب متوعد عليه بعذاب أو بلعنة أو بغضب أو إقامة حد أو نفي إيمان، هذا كله يسمى كبيرا، هذا كله يسمى كبيرا من الكبائر. العبد إن اجتنبها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أي الجنة، وندخلكم مدخلا كريما أي الجنة. الكبيرة لا بد فيها من توبة، إن وقع الإنسان في كبيرة من الكبائر لا ييأس من رحمة الله، يتوب إلى رب العالمين، يندم على ما فعل، يقرع عنه، يعزم على عدم العود، والله عز وجل غفور رحيم. ومن الآيات قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية يا عباد الله تفسيرها لمن مات على ذلك، تفسير هذه الآية لمن مات على ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به أي مات مشركا، مات مشركا وهو يعلم، جاءته الحجة والبرهان، جاءه أن دين الله هو الإسلام، جاءه أن محمدا هو رسول الله، ثم أصر على كفره ومات على ذلك. الله عز وجل لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على ذلك. أما في الدنيا إن الله لا يتعاظم، إن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان ذنب الإنسان، وتاب إلى ربه غفر الله له ذنبا. يقول الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. أي في قصة أصحاب الأخدود، قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، ما ذنبهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يقول سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقوهم بالنار ثم لم يتوبوا. انظر لهذا الكرم والجود، لو تابوا لتاب الله عليهم، لو تابوا لتاب الله عليهم. قتلوا أولياءه ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، ولو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم. يدعو الله عز وجل إلى التوبة. من قال إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يشركون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. أي لو تابوا إلى ربهم عز وجل لتاب عليهم، لو رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى لقبلهم. إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي الكبائر، من مات مصرا على كبيرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مصرا على كبيرة فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله سبحانه، وما ربك بظلام للعبيد، وإن عذب فإنه سيعذب بقدر ذنبه، ثم يخرجه الله عز وجل من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، لأنه لا يخلد موحد في النار. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، انظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى سعة مغفرته وجوده ورحمته سبحانه، ليحب العبد ربه من كل قلبه، يعظمه وينقاد له سبحانه، ويعبده عز وجل بما شرع. انظروا عباد الله إلى رحمة أرحم الراحمين، يقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الذرة هي النملة الصغيرة، النملة الصغيرة، وقيل الذرة هي ذرة الهباء الذي يرى في شعاع الشمس، هذه هي الذرة، مثقال ذرة لا يظلمها الله عز وجل عبدا. والظلم بمعنى النقص، أي لا ينقص الله عز وجل عبدا مثقال ذرة من عمله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كما أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، يعني لا يحمل الله تعالى أحدا وزر أحد سبحانه وتعالى، إلا من دعا إلى الضلالة، إلا من دعا إلى الكفر والشرك، فإنه يحمل وزر غيره بالإضافة إلى وزره، عياذا بالله تعالى. أما رب العالمين عدل سبحانه، حكم عدل عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد، أي وما ربك بظلام للعبيد، هذا نفي لنسبة الظلم عن الله. بظلام هنا صيغة فعال، الصيغة هنا ليست صيغة مبالغة، إنما صيغة نسبة، لأن المبالغة مأخوذة من اسم الفاعل، معنى ذلك أن هناك ظلم وهناك أظلم، لا، الصيغة هنا صيغة نسبة، نفي نسبة الظلم لله. وما ربك بظلام للعبيد، أي نفي نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. انظر لكرمه، انظر لجوده عز وجل، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى عز وجل، لأنه شكور يحب الشكر سبحانه، يقبل القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجلل. وانظر لسعة جوده وكرمه سبحانه وتعالى، ومن يعمل سوءا أي عملا سيئا أو يظلم نفسه بأنواع الذنوب والمعاصي ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله أبدا غفورا رحيما. مهما عمل الإنسان من ذنب، ندم منه، أقلع عنه، عزم على عدم العود إليه، فإن الله عز وجل يقبل توبته ويغفر له سبحانه وتعالى. رجاء عظيم في الله، حسن ظن به سبحانه وتعالى، هذا كله يدعو المؤمن إلى محبة ربه سبحانه وتعالى. وكذلك قوله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، جاءوك أي في حياتك فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول أي دعا لهم الرسول بالمغفرة، لوجدوا الله توابا رحيما. فعلا آيات خير للناس مما طلعت عليه الشمس، هذا يوجب لنا محبة ربنا سبحانه، ويوجب لنا عبادته بما شرع. فالحمد لله عز وجل على تشريعه، والحمد لله على أنه ربنا، والحمد لله على هدايته. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انزل علينا هدايه من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتستر بها عيوبنا، وتغفر لنا بها ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.